علي ذليل. الله الله لا إله إلا الله. الله الله لا إله إلا الله. أناجيك من أصحابك خلق الورى بالذنوب ثقيل. الله الله لا إله إلا الله. الله الله لا إله إلا الله. شربت من الآثام كأسا مغيرة وعشت حياة بالعذاب تطول. الله الله لا إله إلا الله. الله الله لا إله إلا الله. أروم خلاصا من ذنوب وزلتي ومالي إلى هذا الخلاص سبيل. I'm a mother.